في الديوانيات وعلى المنتديات بالعربي في إشارات المرور وداخل كواليس الحكومات بالعربي أحاديث المسؤولين الكبار وأمنيات الأطفال الصغار بالعربي على صوت العرب. مرحبا بكم أيها الإخوة والأصدقاء في حلقة جديدة ولقاء جديد من هذا البرنامج بالعربي، دائما معكم نناقش قضايا الفكر والثقافة والمستقبل والتنمية. أهلا بكم، أسعد الله مساءكم، طابت أوقاتكم. فريق عمل هذه الحلقة: عبد البديع فهمي الإعداد والتقديم. عبد الفتاح أمين الهندسة الإذاعية. بالعربي حلقة الأربعاء إخراج هاني فؤاد. أيها الإخوة والأصدقاء، تلعب الجامعة ومؤسسات البحث العلمي دورا هاما وبارزا في دراسة المشكلات والتحديات التي تعترض خطط التنمية في كل المجالات والتخصصات. بالطبع يكون ذلك من خلال فرص التشاور وتبادل الرؤى والخبرات بين العلماء والخبراء المتخصصين لإثراء الحركة العلمية والبحثية وللخروج بحلول لقضايا مهمة تمس الوطن والمواطن. نحن الليلة في هذه الحلقة نطرح علامات الاستفهام حول دور الجامعة والبحث العلمي في تنمية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء. بالطبع يبرز هنا الدور الكبير لكليات الطب البيطري في النهوض بالثروة الحيوانية والثروة السمكية والثروة الداجنة. يبرز دور كلية الطب البيطري من خلال الدراسات والبحوث العلمية الخاصة بزيادة الكفاءة الإنتاجية والتحسين الوراثي وتوفير البيئة الغذائية الآمنة والبحث عن علاج للأمراض المهددة لهذه الثروة الحيوانية التي تعتبر من أعمدة الاقتصاد التي تدر دخلا كبيرا في حسابات الاقتصاد. إذن نحن الليلة نناقش دور الطب البيطري في خدمة المجتمع والتنمية. أيها الإخوة والأصدقاء، في هذا الإطار عقدت كلية الطب البيطري جامعة القاهرة الأسبوع الماضي مؤتمرا مهما عقد في شرم الشيخ. المؤتمر هو 14 للكلية وهو المؤتمر الدولي 6. كان هذا المؤتمر تحت عنوان الطب البيطري اقتصاد أمن حيواني صحة عامة. حول هذا المؤتمر وحول دور الطب البيطري في خدمة المجتمع تدور هذه الحلقة، نلقاكم بعد الفاصل. يا يما هلابة يا من وين سطرة وطر المبابة هلاب الوان يا يما هلابة يا من وين سطرة وطر المبابة بنصر الله بنصر الله فتحنا قناتنا وكلمتنا تملي مستجابة هلا بالورد هلا بالورد هلا بالورد يا يما هلا ونجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء، ونحن نناقش الليلة دور الطب البيطري في خدمة المجتمع والتنمية من خلال هذا المؤتمر الذي عقدته كلية الطب البيطري في جامعة القاهرة والذي أقيم في شرم الشيخ وكان تحت عنوان الطب البيطري اقتصاد أمن حيوي وصحة عامة. يسعدنا أن يشرفنا في استوديو هواء صوت العرب الأستاذة الدكتورة إيمان بكر عميدة كلية الطب البيطري جامعة القاهرة. مرحبا بك دكتورة إيمان. أهلا وسهلا. أيضا تشرفنا بالحضور الأستاذة الدكتورة جاكين كمال وكيل كلية الطب البيطري جامعة القاهرة. مرحبا دكتورة جاكين. أهلا وسهلا. ويسعدنا أيضا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور فوز النادي، أستاذ بقسم التشريح والأجنة بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة. مرحبا دكتور فوزي. أهلا بكم جميعا. وبالطبع يعني نحن نتناول هذه القضية المهمة التي تشغل الوطن والمواطن، الثروة الحيوانية والعائد الاقتصادي للثروة الحيوانية والثروة السمكية وكل ما يخص الطب البيطري. يعني أحب أبتدي مع دكتورة إيمان بكر ونتناول هذا المؤتمر المهم. أعتقد أنتوا ضربتوا أكثر من عصفور من خلال المؤتمر، يعني أنتوا عملتوا بحث علمي ودراسات جديدة، وأيضا قمتوا بدور مهم للجامعة في تنشيط السياحة في شرم الشيخ. هتكلمينا عن المؤتمر. الحقيقة المؤتمر كلية الطب البيطري 14 والدولي السادس، ده أقيم في الفترة من 28 ل31 يناير، والحقيقة تحت رعاية الأستاذ الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة. وزي ما حضرتك بتقول إن إحنا كان لنا أكتر من هدف لهذا المؤتمر، طبعا جزء علمي وجزء تنشيط سياحة. زي ما حضرتك عارف إن إحنا من دورنا إن إحنا نساعد بلدنا، وحضرتك عارف الفترة السابقة وما تعانيه السياحة، ركود سياحة السياحة. فالمؤتمر الحقيقة كان بيضم من بين جنباته أو حضوره ثلاث شخصيات، من اثنين من أمريكا وواحد من رومانيا، أستاذ من رومانيا، وكان حوالي أعضاء من جميع الكليات الطب البيطري على مستوى جمهورية مصر العربية. لا. ومن المعاهد البحثية. حوالي 189 فرد. فالحقيقة احنا استغلنا هذه الفرصة لتنشيط السياحة داخليا وخارجيا. واعتقد انه كانت اجواء المؤتمر جميلة وكان جداً حضور جميل، والاجانب الحقيقة استمتعوا بشرم الشيخ وشافوا الامان الموجود في البلد واطمأنوا على السياحة وشافوا وزاروا أماكن جميلة. أنت حضرتك عارف شرم الشيخ والمزارات الحلوة اللي فيها. فالحقيقة يعني واستفدنا كمان علميا، لأن في خلال هذا المؤتمر دارت مناقشات واستعرضنا بعض الأبحاث والنشاطات الجيدة بالنسبة للمشتركين. فالحقيقة كان الحمد لله نحمد ربنا كان مؤتمر ناجح من الناحية التنظيمية ومن الناحية العلمية. نعم دكتورة جاكين كمال، يعني ما معنى أن يكون مؤتمر دولي؟ يعني هذا هو المؤتمر رقم 6 دوليا أو المؤتمر السادس دوليا. نعم. والمؤتمر 14 للكلية. نعم المؤتمر الدولي اللي هو احنا معنا مجموعة أجانب، فكان فعلا زي ما قالت الدكتورة إيمان احنا كان المؤتمر ده كان فيه مجموعة من الأجانب. كانوا اثنين من أمريكا وواحد من رومانيا، وكل منهم كان في تخصص مختلف. يعني كان الدكتورة ليانجي كانت موجودة من فيرولوجي، فكانت بتخصص في الجزء بتاعها. وكل واحد من المجموعة اللي هم اللي كانوا جايين معنا كانوا متخصصين معنا في سيجن، بحيث ان هم يسروا كان فيه مناقشات علمية موجودة. فالمؤتمر الدولي بيبقى ان موجود فيه مجموعة أجانب. المؤتمر العادي اللي هو بتاعنا الكلية مقتصر بس على أعضاء هيئة التدريس وبقية المجتمعات العلمية. كان إيه علامات الاستفهام اللي بتشغلكم في هذا المؤتمر؟ يعني هذا المؤتمر تحت عنوان اقتصاد وأمن حيوي وسلامة عامة. يعني لو حبينا نترجم هذه المحاور الرئيسية، أعتقد كانت يعني تمثلت في بحوث علمية ومناقشات. تمام. زي ما احنا بنقول، هو احنا قلنا المسمى بتاعه اللي هو اقتصاد، اللي هو أمن حيوي، اللي هو صحة عامة. هنا احنا بندي اهتمام بالطب البيطري. الطب البيطري مش فوق مجرد ان هو طبيب بيعالج الحيوان وفقط. لا ده اقتصاد. لما انمي الحيوان جيدا وأبيعه جيدا وأغذيه جيدا، ده اقتصاد لبلدي. لما أبدأ إن أنا أعمل أمن حيوي، المزارع تتطهر صح، تبدأ صح، هيبقى فيه صحة. الحاجة الكبيرة جدا المهمة دلوقتي اللي هو مفهوم عالم واحد، صحة واحدة، إن في ارتباط بين الحيوان والإنسان. المرض اللي عندي حيوان هيتنقل للإنسان بسهولة جدا. خطورة الحيوان لو أنا عملت أي شيء ما هو صح هيعود عليا كإنسان. فده كان العنوان الهام بتاعنا، ان هو فعلا صح اقتصاد، الحيوان ده اقتصاد، انه بيجيني مال صح. انه امن حيوي، ان لازم ان انا اطهر المكان واعمل انه الحاجة المهمة مفهوم الصحة والعالم الواحد. جميل جميل. دكتور فوز النادي، حضرتك أستاذ في قسم التشريح والأجنة في كلية الطب البيطري، لو يعني تحدثنا عن الطب البيطري والبيطرة، يعني كلمة البيطرة دي بتفكرنا بإيه أو دلالتها إيه؟ أو البيطرة هو ما يتعلق بالحيوان، سواء برعاية الحيوان أو بعلاج الحيوان أو الاهتمام بالحيوان بصفة عامة، بيندرج تحت مسمى البيطرة. ودي من أيام قدماء المصريين، ملهاش دلالة لغوية مثلا، يعني ملهاش ارتباط بابن البيطار مثلا. لا ما أعرف يعني في الحقيقة، إنما يعني كان بيطلق على الطبيب البيطري أيام الفراعنة كلمة البيطار، لكن بعد اتحولت لبيطارة دي ملها. فهي مصطلح معروف بالاهتمام بالحيوان بصفة عامة، بكل ما سواء برعايته بعلاجه بالتعامل معاه ازاي، كل ده بيندرج تحت المسمى البيطرة. يعني أنا أعلم أن حضرتك لك إسهام كبير في الدراسات البحثية، ويعني حضرتك لك إسهام أيضا في تأسيس مركز أو معهد معمل للمحاكاة، في يعتبر المعمل الأول في الشرق الأوسط. وحضرتك يعني راجع مؤخرا من أمريكا، وكنت في زيارة في أستاذ زائر في أمريكا، وأعتقد لك ارتباط دايما بالدول الأوروبية. يعني علوم البيطرة أو الطب البيطري بيننا وبينهم كيف تراها؟ هو سؤال صعب يعني. يعني طبعا هو صعب مش في صالحنا يعني، ولا لا مش في صالحنا في الحقيقة، مش في صالحنا يعني. ربنا نتكلم في الحقيقة، هم يعني استيل أولا في جاب ما بين الطب البشري والطب البيطري. برا الجاب دي قصرت قوي يعني. يعني احنا بنتكلم مثلا على جراحة الوجه والفكين في الإنسان، دلوقتي في كتب موجودة لجراحة الوجه والفكين في الكلاب. بحضرتك في كتب كثيرة جدا جدا في علم الأسنان الخاص بالحيوانات. واخد بحضرتك أين نحن من هذا الكلام في مصر؟ هل احنا ده بنعتبر ده رفاهية؟ قد نعتبره رفاهية، انما احنا مش عايزين نبص له كرفاهية، على قد ما هو مقدار من الاهتمام بالحيوان. واخد بحضرتك، ما الحيوان اللي سنته بتوجعه ده وانا مش عارف اعالجها، واخد بحضرتك، لن ياكل لن ياكل، يبقى صحته دي خلاص هتخس، يبقى مفيش لحمه. واخد بحضرتك، هم تقدموا بيه من الاهتمام بكل ما يخص الحيوان. فدي نقطة مهمة جدا، إنما إحنا بنبذل قصارى جهدنا إن إحنا نحاول يبقى فيه يعني نوع من المواكبة لما يحدث في الخارج، وبفضل الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان إحنا بنتفوق عليهم في حاجات معينة. يعني على سبيل المثال، وده يعني مش شكر ولا حاجة، أنا عملنا تكنيك هنا في مصر بيتعلم منه، وأنا زي ما سعادتك تفضلت كنت في الصيف الماضي في جامعة طفس في ماساتشوستس في أمريكا، بدربهم على هذا التكنيك اللي إحنا عملناه هنا في مصر. التكنيك ده مفاده إيه أو عبارة عن إيه؟ مفاده إيه؟ إن إحنا بنحفظ طريقة جديدة لحفظ الحيوانات بدون فورمالين وبدون مواد حافظة، بيفضل طري وليس له رائحة، لا يتعفن، ويتم الاستفادة منه في سواء بقى في التدريب أو في التعليم. نعم نعم. عموما أعتقد أنه احنا يعني لنا وقفة مع هذا التكنيك، ولنا وقفة مع هذه، أعتقد أنها براءة اختراع يعني نسبت إلى اسم الدكتور فوز النادي، ربما نتوقف عندها بالتفصيل بعد قليل. لكن يعني دعني أعود للدكتورة إيمان بكر. دكتورة إيمان بكر، حضرتك عميدة كلية الطب البيطري في جامعة القاهرة، ويعني أعتقد أن أنت مهتمة ومهمومة بثقافة المجتمع تجاه الطب البيطري، واتجاه يعني هذا التخصص المهم جدا والذي يبذل فيه يعني مجهود علمي ودراسي من قبل الطلبة. لكن حضرتك عايزة توجدي يعني نوع من ثقافة المجتمع المهتمة بثقافة الطب البيطري، فأعتقد لك إسهام في هذا. يعني حين لنا تجربة جديدة طبعا، حضرتك عارف أن الطب البيطري مش واخد حقه قوي في مصر، وثقافة المجتمع ما بينتش أهمية الطب البيطري، وإن هو لا يقل عن أي عن الطب البشري أو الصيدلة أو الأسنان. وبالعكس ده مهنة إنسانية في الأول وفي الآخر، وبتعتبر من المهن الأولى في البلاد الأوروبية. لكن هم هناك ابتدوا مع الطفل، يعلموه ثقافة الطب البيطري أو حب الحيوان، وإن معالجة الحيوان بالعكس دي لا تقل أهمية عن معالجة الإنسان. الحقيقة احنا اللي كان لنا تجربة من في اجازة نص السنة ان في مشروع تبع اكاديمية البحث العلمي ده عبارة عن مشروع ما بيننا وما بين الاكاديمية وما بين جامعة القاهرة. ده بيستهدف الاطفال في سن 8 ل 13 سنة. ده دورات متعددة ففي اجازة نص بيشتغل في اجازة نص السنة واخر العام. المشروع ده هدفه انه هو كل دورة بيمررهم على 4 كليات مختلفة في تخصصات مختلفة على أساس الطالب بيعرف تاريخ الكلية، أقسام الكلية، اهتمامات الكلية، لما يطلع لما لو اتخرج منها هيشتغل ايه والكلام ده. فالحمد لله خلال أجازة نص السنة احنا من الكليات اللي اختارها هذا المشروع واستقبلنا الحقيقة على مدى اسبوعين مجموعة من الطلبة حوالي 150 طالب. والحقيقة اتبسطوا جدا من كلية الطب البيطري لان في معلومات هم ما كانش يعرفوها عن الطب البيطري وعن الأقسام الموجودة وعن الرحمة بالحيوان والرفق بالحيوان وشافوا الحياة البرية وشافوا طريقة تصنيع المنتجات الحيوانية في المعامل المختلفة. وكان عندنا دكتور برضو مهتم بقصص الحيوان وبيلقي محاضرات والحقيقة قعد معاهم برضو وألقى لهم قصص الحيوان في القرآن بطريقة مبسطة. فالحقيقة الولاد اتبسطوا جدا واعتقد ان احنا عساس ان المجتمع يغير فكرته عن الطب البيطري اعتقد بتبقى ثقافة شعب بتبتدي من الاطفال. فاعتقد ان احنا حققنا هذا الهدف خلال الفترة الصغيرة دي ونتمنى ان شاء الله تكون متكررة ان شاء الله. انا عايز انتقل للدكتورة جاكين ويعني أهمية الطب البيطري وإن أعتقد إنه ابتدى الناس دلوقتي في كل بيت يعني في هواة تربية القطط وتربية الكلاب وأعتقد إنه يعني ابتدى الطب البيطري ده يبقى اهتمام كبير في حياتنا يعني في اهتمام فعلا كبير جدا بالحيوانات المنزلية. وإحنا عندنا في الكلية دلوقتي بقى في تخصصات اللي هي الدبلومات يعني كلية بتنح عندنا دبلوم للحيوانات المنزلية وعليها إقبال جامد جدا. هل في صلة بينكم وبين المواطن العادي يعني اللي بيربوا مثلا قطط او مستشفيات حضرتك مستشفيات في عندنا في اقسام في الكليه كده بالظبط احنا عندنا اكتر من مستشفى فالمستشفيات بتستقبل حالات اللي هي بتجيلنا وعندنا حالات كثيره جدا بتبقى قطط وكلاب بتبقى موجوده وبتجيلها وبتعملهم. دلوقتي بقت في تقدير التخديرات جديد يعني في كمان بالابر الصينيه وكل ده في عندنا تكنولوجي جديد في قلب الحاجات اللي في قلب المستشفيات البيطريه بتاعتنا. فطبعا في علاقات جميله والاهتمام الثقافه دي موجوده بالنسبه لينا والمجتمع بس مكلفة أعتقد تربية القطط والكلاب وعلاج القطط أعتقد مكلفة بقت مكلفة يعني. لأنها لازم أتابعها يعني المفروض ان انا اتابع المفروض ان انا اتابع ليه لان لازم في فاكسين لازم يتاخد لازم يبقى في اشراف في بعض الحشرات بتبقى موجوده عليها لازم يبقى في ازاي ليها شامبو مخصوص اكل مخصوص انواع مخصوص فكل دي كلها بتبقى ثقافه وبيجوا في عندنا في حقن والفاكسينات والعلاج كله بيبقى موجود عندنا في المستشفيات. لا هل هل هل هناك شكوى من ارتفاع مثلا الاطباء البيطريين في ال احنا عندنا مفيش يعني احنا بالنسبه لنا مفيش لكن بقى العيادات الخارجية. طبعا ده فعلا بتبقى ليها وعشان كده الولاد بياخدوا دبلوم عشان ليها مجال جميل جدا لفتح العيادات وبتبقى فعلا بتبقى مكلفه بس مهمه لان زي ما حضرتك قلت بقت في دلوقتي ناس كتيرة واللي عايز القط وعايز في قلب الايه المنازل بتاعتها. عموما نحن معكم ايها الاخوه والاصدقاء مع الطب البيطري وخدمه المجتمع وهذا المؤتمر المهم الذي عقد عن الطب البيطري وتطبيقاته. كونوا معنا بعد الفاصل. الدكتور حسن يا جدو. أهلاً يا ألف مرحبا. أهلاً يا بنت. الدكتور يحب يشرب حاجة تعب للقهوة؟ لا القهوة فيها مرسي. اتفضل يا دكتور اتفضل. يا سلام يا راجل ده أنا مستنيك من زمان. أنا تحت أمرك يا فندم. الموقف خطير يا دكتور حاجة تخوف صحيح. يا ساتر درجاني؟ طبعاً يا فندم ثروة كبيرة على كف عفريت. تصور سيادتك إن سعد اللي كان يخبط الحيط يهدها مش قادر دلوقتي يجر الساقية حتى ولا يجر وسطه ولا عزيز يا عيني يطلو صوتها. سيادتك قصدك سحار؟ ايوه تمام سحار ده لازم جحش. مظبوط جحش. انت الظاهر عليك طبيب نطاسي. والله الحاج ايهاب ابو الليسي مدح لي فيك قوي وقال لي انك انت الوحيد اللي هتنقذ البهايم من المرض المتفلس فيهم. انا هو مطمن يا سيد امين انا هعمل كل جهدي وان شاء الله هرجعوا احسن من الاول. والعلاج هيطول يا دكتور؟ والله يا فندم حسب الحالة يمكن أسبوع 10 أيام كده. على كل حال إحنا مجهزين المضيفة تبات فيها وتبقى على حرم. أنا شاكر يا فندم. نجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء، ونحن معكم الليلة نناقش دور الطب البيطري في خدمة المجتمع والتنمية. دكتورة إيمان بكر عميدة كلية الطب البيطري، يعني أعتقد من خلال هذا المؤتمر الذي عقد في الأسبوع الماضي يعني ناقشتم موضوعا شديد الأهمية، وهو كيفية تنمية الثروة الحيوانية، الثروة الحيوانية وما تعود به من كم كبير في حسابات الاقتصاد. أعتقد تحتاج يعني أن نفرد لها مساحة للحديث عن البحوث والدراسات التي تتناول تنمية الثروة الحيوانية. الحقيقة زي ما حضرتك قلت، وعشان كده احنا خلينا يعني اول ايتم في المؤتمر كلمة ان الطب البيطري اقتصاد. نعم. لان هو بقى صناعة اكتر منه ما بقى تشخيص وعلاج. الحقيقة تنمية الثروة الحيوانية دي بتنقسم في عندنا حيوانات كبيرة، في عندنا ثروة داجنة وثروة سمكية. طبعا زي ما حضرتك عارف احنا عندنا في بلدنا عامة في بنستورد حيوانات كتيرة الأيام دي، ما عندناش ما يعني عايزين ننمي الثروة الحيوانية، وده بيكون بالدراسات وبالإنتنسيف برودكشن. يعني المزارع الصغيرة دلوقتي ما بقتش هي الحل إن إحنا ننمي الثروة الحيوانية، الإنتنسيف برودكشن هو الحل. فإحنا ابتدى اللي هو إيه بقى الإنتنسيف برودكشن؟ اللي هو البرودكشن الكثيف. يعني حضرتك عارف إن في برودكشن إنتاج الوفرة، يعني الإنتاج الوفير. حضرتك عارف إن دلوقتي في مشروع الرئيس بيدرسه اللي هو 1.5 مليون راس. ده يعتبر يعني الكمية دي هي اللي نقدر ننمي فيها الثروة الحيوانية. مشاكل الثروة الحيوانية وتنميتها طبعا فيها كذا جزء، يعني فيها جزء تغذية، فيها جزء رعاية، فيها جزء أمراض. الحقيقة احنا كبيئة مصرية طبعا بنعاني من أمراض كتيرة، وخصوصا وخطورة أمراض كتيرة، وخصوصا الأمراض الفيروسية، وخصوصا اللي هي بتجينا من الأماكن المجاورة أو على الحدود. فاحنا دولنا كطب بيطري اولا عمليه التشخيص، وده اللي احنا كنا بنتناوله في الابحاث الموجوده. اولا احنا حضرتك من ضمن ضيوف المؤتمر عندنا كان الدكتور يسري رضوان، ده كان استاذ بطن عندنا سابقا، وهو خبير ثروه حيوانيه في بلاد عربيه مختلفه، والحقيقه استفادوا من خبرته في تنميه الثروه الحيوانيه في السعوديه، في الكويت، في الاردن. وبالتالي هو كلمنا عن يعني ايه تنمية مستدامة، او يعني ايه مشروع لتنمية الثروة الحيوانية، وادانا حتى دراسات جدوى وكده على اساس لو نقدر نفيد بيها ونقدر نعمل نشتغل. فده بالنسبة لي يعني مفهوم اقتصاد ومفهوم تنمية ثروة حيوانية. بالنسبة برضو للابحاث هي تناولت الطرق الجديدة لتشخيص الامراض، لان الامراض يعني الحقيقة بتدخل البلد، وبعدين الفيروسات من هل في أمراض خاصة بمنطقتنا العربية بتصيب الحيوانات؟ نعم يا فندم، خصوصية لمنطقتنا يعني وبيئتنا بيئتنا، مش بيئة المصرية يعني كبيئة عربية، زي الفوت اند ماوس ديزيز. فده من الأمراض المنتشرة إحنا والدول المجاورة. وده الحقيقة ده بيخشنا من على الحدود والحدود. فبالتالي طرق التشخيص إحنا حضرتك إن والوقاية دي أهم كمان من العلاج. يعني أنا وانس إن عملت وقاية يبقى ده نص النجاح، وكمان ان انا اوصل للتشخيص برضو الصحيح. فالابحاث تناولت مجموعة من طرق التشخيص الجديدة، لان حضرتك عارف الفيروسات من الحاجات اللي يعني بتتحور. فبالتالي لازما كل فترة نبتدي نقدر نشخصها بطرق مختلفة وطرق جديدة. فده من ضمن في بعض الأبحاث تناولت هذا الموضوع. في بعض الأبحاث تناولت موضوع العلايق وأهميتها، و إزاي نضيف عليها بعض الإضافات اللي تدي إنتاجية أكتر. فده برضو كان في بعض الأبحاث. كان إيه تاني؟ استخدام مثلا الفاكسينات، اللقاحات اللي احنا بنستخدمها، اللقاحات دي بيبقى فيها جزء عامل المادة الحاملة مثلا. ازاي المادة الحاملة دي لو غيرتها برضو بعض الابحاث، ان انا احط حاجة جديدة فتدي فعالية اكتر. فدي برضو نقشت في المؤتمر. فالحقيقة احنا يعني معظم في السيجنز بتاعة المؤتمر او جلسات المؤتمر البحوث غطت موضوعات مهمة, موضوعات مهمة تخص تنمية الثروة الحيوانية. دكتورة جاكين كمال, وكيل كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة, يعني لما بنشاهد مزارع لتربية الحيوانات للتسمين والتربية في الخارج يعني بيعرضها للتلفزيون, بنلاحظ انه الحيوانات في هذه المزارع بتتميز بالضخامة وبتتميز بالنضارة وبتتميز بليها فيها صحة. يعني ربما مزارعنا احنا حيواناتنا بتشوفيها بتلاقيها هزيلة وكمية اللحم اللي فيها اقل, ويعني السر هنا في الامراض ام في الاعلاف أو تشخيص المشكلة دي, ليه ما بنقدرش نستفيد بالتجارب الخارجية؟ يعني حضرتك قلت يا ترى هي الأعلاف ولا هي التغذية ولا إيه هي التلاتة في المقول. يعني حضرتك طبعا الكلام ده مش على كل المزارع, يعني في بعض المزارع اللي مطبقة الهيجينيك ميجن أو الحاجات الصحية الصحيحة والتغذية السليمة هتلاقيها زي ما حضرتك بتقول بتدر لبن كويس, بتبقى بتدر لحوم كويسة. فده على حسب الهيجينيك ميجر أو القياسات الصحية المطبقة. فطبعا احنا هنا زي ما قالت الدكتورة ايمان في المؤتمر بتاعنا ناقشنا هذا الكلام, يعني كان من ضمن الحاجات المهمة جدا ان انا المفروض ان انا عشان الحاجة اقدر اصرف على نفسي. احنا عندنا مشكلة ساعات العلف, طب ليه انا لما يكون المزارع اللي موجودة عندي ما يكون في عندي في زرع, تبقى في مصنع جنبها للاعلاف, يبقى في مصنع الويست اللي موجود عندي انا ممكن اخد منه اعمل له اطلع فيه طاقه اطلع منها طاقه. هي المفروض يبقى في تكامل عشان نقدر نصرف عليه. لكن هي لو اتبع الهيجينيك ميجر صح التغذيه السليمه يبقى بجزء الحاجات دي كلها هلاقي الكلام اللي حضرتك شايفه ده بقى موجود. لكن في بعض الاحيان اقلل شويه في الغذاء, لو انا قللت في الغذاء مش هيديني لحم مش هيديني لبن. اذا لو هو فعلا طبق الحاجات اللي درسها واللي احنا بنقول عليها صح هيبقى اللي حضرتك شايفه ده هيبقى موجود. الحلقة المفرغة هنا, هل يعني ما فيش تواصل ما بين البحوث والتطبيق؟ يعني الكلية بتقدم بحوث ودراسات ولا يطبقها أصحاب المزارع؟ بالضبط, ما دي من ضمن الحاجات المشاكل عندنا إن ما فيش علاقات بيننا وبين المراكز البحثية ولا سوق العمل ولا المنتج. عشان كده إحنا برضك من ضمن الحاجات اللي إن شاء الله الدكتورة إيمان والإدارة ناوية توفرها إن إحنا نجيب الستوك هولدر اللي هم المنتجين في الشركات الأدوية والأصحاب المزارع بحيث إن نشوف إيه المشاكل اللي عندهم ويبقى دي خطتنا للبحث بتاعنا. يبقى نوفر يعني إيه المشاكل اللي عندك في الفيلد اللي عندك على الطبيعه وتكون دي ابحاثنا وتكون دي رسائل, لان احنا عندنا كميات رهيبه من الابحاث وكميات كبيره من الرسائل ولكن للاسف الاخر بتتحط على الرف. لكن لو اتطبقت فعليا كل المشاكل دي هتتحل. نعم. دكتور فوزي النادي استاذ التشريح والاجنه بكليه الطب البيطري, حضرتك بتشوف انه يعني دور التكنولوجيات الحديثه في التعامل مع امراض الحيوان وتشخيص هذه الامراض وعلاج هذه الامراض والوقايه منها, يعني هل الدراسات الحديثه بتهتم بالجانب استخدام التكنولوجيا الحديثه في الوصول الى ذلك؟ ده في الحقيقه طبعا حاجه يعني اكيده وبدات من فتره طويله في الخارج, ويمكن انا في مصر كان لنا تجربه نفذتها يمكن استاذنا الراحل الاستاذ الدكتور محمد صالح في برنامج اسمه النظم الخبيره. يستطيع ان انت تعطيه بعض الدلائل المرضية أو الأعراض المرضية ويقوم هو باقتراح أقرب الأمراض ويساعدك في التشخيص. برنامج كمبيوتر يعني. ده ومعمول في نموذج ليه في الأغنام وفي الأبقار وفي الكلاب ومتاح تجاريا أيضا, بحيث أن أنت بتحدد له الجزء اللي فيه في ارتفاع في الحرارة, يسألك طب هل في مثلا حاجة في الجلد ولا لا, هل في قيء ولا لا, هل في إسهال ولا لا, وبناء على المعطيات اللي انت بتديها له يقولك والله احتمال يبقى كذا أو كذا أو كذا, ويكمل معاك بسيناريو معين بحيث ان في الآخر بينتهي إلى مرض أو اتنين أو يشخص لك المرض بالضبط يقولك والله الحالة دي هتبقى كذا. بالإضافة لشبكة الإنترنت مليئة بالمواقع التي تتيح التدريب على التشخيص, يعني في بعض الجامعات حتى برامج مجانية تستطيع تشخيص الأمراض والحول في الكلاب والأمراض العين ومحاكاة لما يحدث في الحقيقة داخل العيادات. نعم. ولكن على شبكة الإنترنت ومجانا. طب احنا موقعنا نحن في مصر وفي العالم العربي من مثل هذه التكنولوجيات فين؟ احنا الحمد لله نعتبر متقدمين جدا في هذه النقطة، وقد يستغرب البعض من مما وصلنا اليه. يعني اذكر كنت في فرنسا في يمكن في 2005، وكان معنا زميل فرنسي مغربي، فبعد ما غادرنا يعني قعدنا يمكن حوالي اسبوعين، فبقول له ايه الانطباع اللي تركناه مع رئيس الجامعة والناس اللي احنا قابلناهم، فقال لي هم لم يكن يتوقعون طبعا باللغة الإنجليزية ان مصر فيها بنستخدم احدث السوفتوير او احدث البرامج اللي هم شغالين بيها برا. عملنا برامج جديدة في قد لا يعني لا يستطيعوا هم عملها زي الجمل على سبيل المثال. احنا ابتدينا بنشرح الجمل وبنعمل الصور ليه، هذه الاشياء غير موجودة بالخارج. نعم، عموما نحن معا نناقش يعني دور الطب البيطري في خدمة دور الطب البيطري في خدمة المجتمع. كونوا معنا بعد الفاصل. جدو علي يوم الجمعة بيروح على مزرعته الخضرة، عنده قطة اسمها شطة، ولدت قطة وقطة وقطة، وجدو علي قطة تنط، وجدو علي كمان بيحب يلعب كده مع ريكس الكلب، وريكس يهب وهب يشب، يحب اللعب في وقت اللعب، ونونو شطت نونو نطب لونها القشطة وتنزل لعب، وجدو علي وقطة وكلب، وجدو علي موت في البط وعامل ليها بحيرة بط، البط يقوم فرحان من نوم يغطس ويعوم، واخر لعبه ريكس يهب وهب يشب، يحب اللعب في وقت اللعب، ونونو شطت نونو نطب لونها القشطة وتنزل لعب، وجدو علي قطة وبط، وجدو علي عنده جاموسة ولبنها يستاهل بوسة، كبيرة الحجم سمنت اللحم بتاكل المم، واخر لعب البط يقوم فرحان من النوم يغطس ويعوم، وهات يا لعب وركس الكلب هوبا يشب، يحب اللعب في وقت اللعب، ونونو شتت نونو نطب لونها القشطة وتنزل لعب، بوسة وكلب وبطة وقط، جدو علي قعد قدامي وبيصفر للديك الرومي، ينفش نفسه وعرفه وحسه ويبدأ رقصه في أجمل لعب، حتى جابوست سمنت اللحم بتاكل المم، وآخر لعب البط يقوم فرحان من النوم يغطس ويعوم، وهات يا لعب وريكس يهب هوبا يشب، يحب اللعب في وقت اللعب، ونونو شتت نونو نطب لونها القشطة وتنزل لعب، وجدو علي بص وجدو علي عنده حمار طيب خالص مش مكار. ونكرر لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء في بالعربي مساء الأربعاء، ونرحب بانضمام الزميل عبد الله محمود على الهندسة الإذاعية. وما زلنا معكم أيها الإخوة والأصدقاء مع ضيوف الاستوديو، الأستاذة الدكتورة إيمان بكر عميدة كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، الأستاذة الدكتورة جاكين كمال وكيل كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور فوز النادي الأستاذ بقسم التشريح والأجنة بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة. دكتورة إيمان بكر، خلينا نعود إلى دور الكلية الحيوي في خدمة المجتمع. الطب البيطري كيف يكون في خدمة المجتمع؟ الحقيقة احنا عندنا قطاع مهم جدا في الكلية اسمه قطاع خدمة المجتمع والبيئة. دوره في خدمة المجتمع بمعنى يعني اول حاجة القوافل العلاجية. احنا من الدور بتاعنا ان احنا بنروح للحيوانات في اماكنها، يعني احنا بننظم قوافل علاجية اولا لتدريب الطلبة ولخدمة الاونر او المالك الحيوان. نعم. في اماكن في عشوائيات يعني في البدرشين في احنا اخر مره في الارياف في الواحات في راس غارب، احنا كان في تبع الجامعه قافله مجمعه ما بيننا وبين بشري بيرعاها الدكتور جابر نصار، وكنا رحنا راس غارب في الـ في الـ في السيول. بنروح الواحات، بنروح الوادي الجديد. الحقيقة أن القوافل دي بتضم مجموعة من من الأساتذة في الكلية مهم مع توفير كمان الأدوية وبتقوم بالقافلة مع الطلبة وبتبتدي بتستقبل الحالات في ده بيكون تعاون معنا يعني بالنسبة لمنطقة الجيزة بيبقى مع محافظ مع مديرية طب بيطر الجيزة وبنختار قرية أو بنروحها بيبقى معنا الدكاترة وبيبقى معنا الأدوية وبيبقى معنا اللقاحات وبتعرض الحالات ويبتدي تتعالج لو عايزة جراحة بتتعمل الولاد بيشوفوا هم وبناخد أجهزة يعني مثلا بناخد السونار عشان لو في حيوان حامل أو كده بيتكشف عليه وفي كم شهر والكلام ده فالحقيقة فده جزء من خدمة المجتمع اللي هي القوافل العلاجية. لكن دور هل المعامل وخدمة الطلاب نفسهم يعني تنشئة وتربية الطلاب في الطب البيطري على أن يقوموا بدور الطبيب البيطري بشكل صحيح الكلية بتقدمه إزاي؟ ما جزء منها التدريب في القوافل التدريب العملي في القوافل لكن احنا اوريدي عندنا ثلاث مستشفيات مستشفيات بيطريه عندنا مستشفى البطنه وعندنا مستشفى الجراحه وعندنا مستشفى الولاد الولاد في رابعه وخمسه اساسا الشغل بتاعهم بيبقى التدريب اللي هي الحالات التدريب العملي وان هم يشوفوا بنسميها مرحله الكلينيك ان هم بيشوفوا الحيوانات وبيتعاملوا معاها وبيتدربوا عليها كمان في قبل التخرج لازم الخريج مش ما بيعتبرش الطالب عندي لازم يدرب فبالتالي احنا بنبعته الحقيقه لا اما في وحدات بيطريه لكن السنه الاخيره دي الحقيقه احنا وديناه مستشفى البيطري العسكري اللي هو في الماظه تدرب جزء من الطلاب في المستشفيات وشافوا الحالات هناك والحقيقه كمان وديناهم في مزارع الجيش في كفر الشيخ شافوا المزارع الكبيره اللي انا قلت حضرتك عليها اللي هي اللي بنسميها ماس برودكشن اسكانه حليب او اسكانه انتاج لحوم شافوا مصانع الاعلاف شافوا مصانع تصنيع المنتجات الحيوانيه فبالتالي ده برضو دور ازاي بدرب الخريج يعني فده جزء برضو من خدمه المجتمع الحاجه الثالثه ان انا عندي حوالي 7 مراكز في الكليه لخدمه المجتمع عندي حاجه مركز التحليل مركز البيوتكنولوجي مركز مطبوعات المركز الاقليمي لسلامه وجوده المواد الغذائية مركز تربية الدواجن والحيوانات مركز أبحاث العجول حديث الولادة كل مركز من المراكز دي مسؤوليته ان هو بيتلقى عينات من المنتجين من المزارع او من اصحاب الحالات على اساس ان هي تتحلل في الكلية ويطلع لها وتشخص بواسطة أساتذة الكلية ويطلع لها تقرير يحللها مشكلة من المشكلات اللي عندها فده دور كبير بتعمله المراكز وفي اتصال دايما ما بين يعني لو حد بيعرض مشكلة خاصة يعني عنده حيوان عايز يشخص حالته أو عايز أعتقد بيجوهنا في الكلية دي حاجة وبيتاخد منه عينات وبتحلل فاحنا عندنا جزء كمان لخدمة المجتمع ان المستشفيات مش جزء تعليمي فقط في جزء منها لخدمة المجتمع ان هي تلقى الحالات من الخارج بس الحقيقه ان احنا عشان منطقتنا احنا كنا زمان في منطقه كان ما حاولناش العمار اللي هو موجود دلوقتي فكنا بنستقبل حيوانات كبيره ابقار وجاموس وجمال طبعا عشان حضرتك عارف ان دلوقتي في منطقه سكنيه فمعظم الحالات اللي بنستقبلها بيتس او اللي هي الكلاب والقطط خرفان ومعيز يعني ابتدت الحيوانات الكبيره زي الخيول والابقار والجاموس والجمال طبعا تقل جدا في استقبالها لكن احنا برضو عندنا جزء خدمي في المستشفيات غير الجزء التدريبي. جميل دكتوره جاكين كمال هو كليه الطب البيطري اقسامها يعني بتشمل كل انواع الحيوانات والطيور والاسماك يعني هناك قسم للخيول هناك قسم يعني كلمينا حضرتك عن اقسام الكليه. احنا عندنا اقسام الكليه احنا عندنا 20 قسم 20 قسم 20 قسم ب 23 ماده يعني في عندنا قسم التشريح ده علشان يبدا من الاول خالص للطلب في عندنا بعد كده الهيستولوجي بيعرف الطالب النسيج السليم ولا لا وعنده حاجه تانية الباثولوجي قسم الباثولوجي بيعرف الحاجه اللي بقى اذا درس الانسجه السليمه في الهيستولوجي درس الانسجه الغير سليمه في الباثولوجي عندنا قسم الميكروبيولوجي عندنا قسم الفيرولوجي عندنا قسم الصحه لا عايزين ترجمة يا دكتورة الصحة. عايزين ترجمة ترجمة للناس بالعربي. فيرولوجي فيروسات مايكروبيولوجي بكتيريا فطريات وكذلك عندنا الصحة الصحة العامة وعندنا الكيمياء اللي عندنا بالضبط عندنا والفسيولوجي عندنا قسم سلوكيات الحيوان ده جزء من الصحة عندنا قسم السموم عشان يعرف السموم والطب الشرعي يعرف الادلتريشن للغش في اللحوم ولا لا في عندنا قسم للرقابة الصحية على الأغذية ده زي الحاجات اللي هي المهمة يعرف الألبان سليمة ولا لا يعرف ازاي اذا كان لغاية الأسماك سليمة ولا لا في قسم الأسماك وأمراضها في قسم للدواجن وأمراضها بقول لحياتك 20 قسم ب 23 مادة شاملة كل حاجة بحيث ان الطالب عندي وبعد كده تطلع في اللي هي الجزء الكلينيك اللي هي الجراحة والولادة والكلام دي كلها فطبعا ده جزء طبعا شامل ومغطي كل المناهج بتاعة الطالب. هل مع التطور العلمي المستمر يعني بتدعو الحاجة لإنشاء تخصصات جديدة وإضافة أقسام جديدة؟ هي إحنا عملنا بعض الحاجات في الدراسات العليا يعني في زي الدراسات العليا زي منهج زي ما اللي هو أخلاقيات البحث العلمي ومهارات البحث العلمي ازاي يتعامل مع الحيوان ازاي الرفق ازاي رعايته ازاي يقلل القتل الرحيم عدم الغش في الـ في الـ في, الـ في الابحاث العلميه يدرس في برضك في الدراسات العليا الوبائيات علم الوبائيات دلوقتي من ضمن الحاجات يمكن برضك الكليه الوحيده اللي فيها دبلومه للوبائيات لان الوبائيات اللي هي للحيوان وتنتقل الى الانسان في تطوير لكن التطوير حضرتك ده ممكن داخل المنهج يعني مثلا انا دخلنا في شغل في كنا بنشتغل في البكتيريا على انواع معينه وده اللي كنا بندرسه اصبحت دلوقتي جد علينا بكتيريات جديده وفيروسات جديده اصبحت تخش في المناهج العلميه بتاعتنا. جميل جميل. استاذنا الكريم دكتور فوزي النادي الاستاذ بقسم التشريح والاجنه في كليه الطب البيطري يعني حضرتك اهتماما برضو بالتعليم الطبي المستمر واهتماما بالتعليم لتبسيط العلوم بالنسبة للطلاب الدارسين في كليات الطب البيطري حضرتك أسسته في الكلية يعني أول معمل للمحاكاة عايزين نتوقف شوية عند هذا المعمل للمحاكاة ويعني إيه محاكاة. طبعا يعني إحنا دور الطبيب البيطري هو رعاية الحيوان والرفق به وتخفيف ألم الحيوان وليس العكس فلا يجوز ولا يصح أبدا أن أنا أجي مثلا على مجموعة من الطلاب وأقول أنا ناوي أعلمهم كيفية الحقن في الوريد في الخيل تعالوا يا أولاد كل واحد يجي يدي الحصان ده حقنة في المكان الفلاني أو يحاول يسحب منه دم من المكان الفلاني يبقى كده أنا بعذب الحيوان ولست بعلم الطلبة أو تحت أي مسمى غير مقبول هذا الكلام. إذن كيف يتعلم الطالب بطريقة بسيطة وفعالة كان هنا هو ده السؤال اللي لفت نظرنا ولفت نظر المجتمع وحاولنا نجد له طريقة الحمد لله في كلية الطب البيطري جامعة القاهرة وتعتبر من أوائل الدول على مستوى الشرق الأوسط وتعتبر من ضمن يعني لو ليها ترقيم على مستوى العالم هنبقى ضمن الأوائل اللي دخلوا في هذا المنوال وفي هذا المحراب وهو محراب المحاكاة أو السيميوليشن أو محاكاة التدريب على حاجة تانية بديل للحيوان alternatives بدائل للحيوان فإحنا زي ما قلت لحضرتك إن إحنا أخذنا أو أنتجنا تقنية لحفظ الأنسجة الحية تعرف بتقنية النادي لحفظ الأنسجة تم الاستفادة من هذه التقنية في حفظ أنسجة للحيوان يقوم الطالب بالتدريب عليها بدل من الحيوان الحي ومن ثم بدأ العمل في هذا المركز بموافقة وتشجيع إدارة الكلية الحالية وبالفعل تم إنشاء المركز وبه بعض النماذج تحاكي حالات عسر الولادة في الأبقار والجاموس بحيث ان احنا عندنا مثلا عجل كامل تم حفظه بتقنية النادي يستطيع الطالب ان يضعه في اي وضع مخالف للوضع الطبيعي لولادة الحيوان ويتمرن كيف يعدل هذا الوضع كما لو كان حقيقي لانه فعلا عجل حقيقي يعني دراسة تطبيقية لعملية توليد الحيوان. الحيوان ده أحد النماذج. على سبيل المثال كيف يقوم بحقن في الوريد في الكلب أو سحب عين الدم من الوريد في الكلب. يتم هذا من خلال دم صناعي ورجل حقيقية ولكنها محفوظة ويتم سحب الدم منها. كيف يضمد قدم حصان؟ فيوجد لديه قائمة للحصان ويستطيع أن يستخدم الشاش والقطن وما شابه للتعلم كيف يقوم بالطريقة السليمة، بالإضافة إلى بعض النماذج لتعليم الخياطة اللي هي السوتشر. ازاي يخيط الجلد، ازاي يخيط الامعاء مع لو اتقطعت او تم قطعها. نماذج كثيره وكثيره وكثيره لا يتسع المقام. اعتقد انه كمان الطالب في هذه الحاله يعني بتروح عنه حته الرهبه من التعامل مع حيوان يعني صاحي او بالضبط انه هو هنا يعني مش حامل هم ان لو عمل خطا لان هذا نموذج نموذج حقيقي ولكنه استيل ما زال نموذج، فده بيزيل عنه الرهبة أثناء التدريب وأثناء التمرين. وهذا المعمل أصبح يعني شامل وهناك مستنسخات أو هناك نماذج لمعظم الحاجات التشريحية للحيوان والطيور والله هو يعني حاليا احنا عملنا فيه نماذج للابقار زي ما قلت لحضرتك والفرس والكلاب والحصان والقطط وما زال العمل على قدم وساق يعني لان الامكانيات بتاعته والمستقبل له رائع الى اقصى درجه. وللعلم هذا النموذج نموذج عصر الولاده لم تنتجه الا شركه واحده في كندا وسعره بآلاف الدولارات ولا تستطيع الدول في يعني بعض الولايات في أمريكا لم تشتريه حتى الآن. وبفضل الله موجود وإن شاء الله يتم تدريب الطلاب عليه في الفصل الدراسي هذا العام لأول مرة. يعني مش عايزين نسيب حضرتك قبل ما نتكلم عن تقنية النادي لحفظ الأنسجة، يعني هذه التقنية المحكمة دوليا والتي منحت الدكتور فوز النادي ابتكار وأسبقية لتقديم هذا الابتكار. يعني نتعرف بشكل بسيط للمستمع عن تقنية النادي في حفظ الأنسجة برضو، صح؟ حفظ الأنسجة. التقنية ببساطة جدا هي طريقة لحفظ الأنسجة. وإحنا بنقول إحنا الأصل، إحنا المصريون القدماء هم أساس التحنيط وهم أساس حفظ الجثث، وتم إنتاج هذه التقنية وتم تطبيقها في أكثر من دولة بما فيها يعني طبعا مصر أولهم وكينيا وأمريكا في الصيف الماضي. والطريقة ببساطة هي طريقة بنقوم بسحب الماء من الأنسجة ونضع مكان هذا الماء جليسرين داخل الأنسجة. ببساطة خالص بدون تكاليف كثيرة ولا أي شيء، وبتتم بدرجة حرارة الغرفة وينتج عنها أنسجة طبيعية يستطيع الطالب ثانيها ويستطيع تشريحها والاستفادة بها ليونة ويستطيع الاستفادة منها والاستفادة الأهم في المحاكاة كما ذكرت سابقا. عموما دكتورة إيمان بكر عميدة كلية الطب البيطري في جامعة القاهرة، يعني أحب أتوقف مع حضرتك عند الدورات التدريبية اللي أنتوا بتعقدوها للطلاب وللعاملين في مزارع الدواجن، وأعتقد يعني للارتقاء بثقافة المتعاملين مع الدواجن والحيوانات انتوا بتعقدوا كمان دورات تدريبية في الإطار ده جزء برضو من خدمة المجتمع والمراكز اللي انا قلت لحضرتك عليه. يعني دور منها غير اللي احنا تحليل عينات والاستشارات الفنية بالنسبة للمزارع، عندنا اللي هو التعليم المستمر اللي حضرتك اتكلمت عنه. فهو ده دور من ادوار المراكز لخدمة المجتمع. حضرتك عارف ان العلم كل فترة بيتغير والمعلومات بتتغير والأمراض بتتغير. فده دورنا ككلية أو كتعليم إن أنا أبتدي أعمل حاجة اسمها اللي هو الكونتينيوس إديوكيشن أو التعليم المستمر. ده من خلال عقد دورات متخصصة لكل فئة. يعني بالنسبة لمزارع الدواجن بيتعمل لها دورات تشخيص، دورات رعاية، دورات علاج بالنسبة لي، وكمان اللي هي المشاكل اللي بتمر بالمزارع المختلفة أو بدورة الحياة الموجودة. بالنسبة مثلا للارج أنيمال أو الحيوانات الكبيرة برضو بيتعمل لها دورات متخصصة. بالنسبة لجزء مهم جدا حضرتك كنت بتتكلم عنه اللي هي سلامة المنتجات الغذائية المصنعات، وإزاي نحكم عليها، وإزاي لأنه هو ده جزء مهم، وابتدى يعني اللي هي الفود سيفتي أو سلامة الغذاء بيبتدى عندي في المركز الإقليمي، بتتعمل دورات كبيرة جدا بتؤهل الطالب حتى لو لسه ما اتوظفش ان هو يتوظف او في مصنع تصنيع او يبقى يفتش على المنتجات الغذائيه، تاهله لهذا السكيلز او المهاره. فالحقيقه فهو دور مهم، واحنا عندنا ما شاء الله يعني ثروه بشريه واساتذه لهم خبرات مختلفه ويتعاملوا مع الحقل ومزارع الموجوده في الحقل. فالحقيقه دي ده دور من ادوار كليه الطب البيطري جامعه القاهره اللي هي الدورات التدريبيه. نعم دكتورة جاكين كمال، حضرتك وكيلة كلية الطب البيطري، أعتقد أنتوا بتسهموا أيضا في مساعدة الطلاب في إيجاد وظائف، يعني بتعملوا ملتقيات للتوظيف للطلاب بعد التخرج بالطبع، وبتجمعوا ما بين الطلاب والخريجين والمزارع الإنتاج. أعتقد يعني ده دور إيجابي جدا في أنه يعني أنتوا ما بتسيبوش الطلاب كمان، بتحاولوا توظفوهم يعني. بالضبط كده، ده بتتعمل تقريبا سنويا أن إحنا بنعمل ملتقى اللي هو الخريجين أو بنقول عليه كمان ملتقى التوظيف السنوي، بحيث ان احنا بنستدعي شركات والشركات دي بتبقى جايه وجايبه معاها الابلكيشن، يعني بحيث انها بتختار فعلا للولاد، وبنبقى منبهين على اولادنا يبقى جايبين معاهم سي في، جايبين معاهم بحيث ان هم بيبقوا موجودين. فعلا عملنا يمكن ملتقيين وكانت من انجح الحاجات، وفي بعض الولاد فعلا لقوا شغل في الشركات دي، يعني بيجي لنا شركات ادويه، مزارع، بحيث ان هم بيبقوا موجودين ويجتمعوا بالطلاب ويوروهم، بيبقى فيه نوع من انواع التبادل المعلومات، وبيبقوا فعلا بيبقى فرصه للطلاب بتبقى كويسه جدا. اعتقد كمان انت حضرتك بتحملي بشره لطلاب كليه الطب البيطري في انهم يستطيعوا فتح معامل، اعتقد ان النقابه خدمتهم، نقابه البيطريين، ده خبر جديد لسه للطلاب. فعلا حاجه جديده من ضمن الحاجات الجميله، هو احنا في عندنا الطالب لما بياخد دبلومه او ماجستير او دكتوراه في الميكروبيولوجي اللي هو البكتيريا والفطريات والمناعه او في الكيمياء الحيويه، ممكن بيفتح معمل، بس كان فيها بعض المعوقات ان يبقى يكتب جنبها بيطري، ان لازم يعمل قضيه علشان يبداها. الكلام ده كل النقابه الحمد لله عملت شيء مشرف جدا، ومن ساعه ما اعلن على هذا الكلام وعندنا ان لازم الطالب يجيب ايه هي البيانات والشغل بتاعه، فبدا عندنا فعلا الكلام ده يمكن حوالي 3 او 4 ايام لغايه دلوقتي حوالي 50 واحد بدا علشان هيبدا يؤهل نفسه بحيث ان هو يقدر يفتح معمل. تكون ان هو دي اصبحت شغل من الوظائف او الشغل، يبقى حلو جدا للطالب البيطري اللي عنده يفتح معمل. ده كان شيء جميل جدا، والنقابه برضه قالت انها هتاخد وتكمل له، يعني انت حط لي بس الاوراق، جهز الاوراق وانا اللي هقوم بالشغل. دي كانت شغل من شغل الحاجات النقطه او اللي احنا عليها جول، يعني جول من الاجوال او الاهداف اللي حققتها النقابه البيطريه. اعتقد انه خريجي الطب البيطري يعني له مجالات اصبحت كثيره للعمل بعد التخرج. تمام. يعني حضرتك يعني معمل تحاليل، اعتقد حاجات كثيره، يعني احنا بنقول دلوقتي معمل تحاليل بيفتح دلوقتي اللي يأهل نفسه فيه، اللي هي زي اللي احنا بنقول عليها ان هو يفتح اسمها ايه اللي هي عياده بيطريه الحيوانات اللي هي المنزليه دي بتبقى موجوده فيها جدا. عنده شغل في الفاكسينات والشغل بتاع شركات الادويه بيشتغل فيها في حاجات كتيره جدا عندنا. طبعا ممكن يبقوا سام في المزارع، مزارع حيوانات كبيره او دواجن. نعم. من الحاجات المهمه قوي دلوقتي ان المزارع بدات انها دلوقتي برضك النقابه بتحارب انها عايزه لازم يكون في كل مزرعه يبقى فيها طبيب بيطري. برضك المطارات والاغذيه والمستشفيات عشان الامن الغذائي بتاع، هل الغذاء ده سليم ولا لا، مصانع كل الحاجات دي كلها طبيبه ما شاء الله، مجالات كتيره جدا. وبدانا فعلا اول سنه لما يبقى الطالب في اول سنه اولى بتخش السياده العميده بتقول لهم ايه المجالات دي كلها، وبيتعمل عليها محاضره، بحيث ان الطالب ساعات بيبقى داخل وهو ديبريست، يعني مش مبسوط ان داخل الكليه، ولكن لما بيعرف المجالات دي بتبدا عنده مداركه بتتفتح، وبيبقى فعلا داخل يبدا فيه ابتسامه على وجهه. دكتور فوزي النادي، حضرتك بتشوف انه يعني نظرتنا للطب البيطري وللطبيب البيطري ودور الحي والمهم في مراقبة سلامة الغذاء، في مراقبة المزارع، في على بتشوف انه يعني بدأ يتنامى الاهتمام بدور الطبيب البيطري وما الذي ينقصنا يعني. هو الـ يعني طبعا ده يمكن الاعلام ليه دور كبير قوي في النقطه دي، ويعني ممكن نعول عليه نجاح او فشل هذه المنظومه في يعني لو الاعلام ودايما الاعلام الناس كلها بتحمله مسؤوليه. انما في من الحاجات الكويسه اللي انا شفتها اللي كانت متابعه بره وشفتها بالخارج اكثر من مره، وهو بيسموه الاوبن داي، انه بيجيب الاب ولاده صغار وكبار ويمكن شايلينهم على أكتافهم، وكل الأسرة بتيجي وتشاهد كلية الطب البيطري في جولة يوم مفتوح. نعم. وحصل يعني حدث شيء مشابه لهذا في الأسابيع الماضية من خلال ما يعرف بجامعة الطفل، جابوا لنا مجموعتين من الأطفال وابتدينا نوريهم إيه الحاجات اللي بتدرس في الكلية والمتحف اللي موجود بالكلية والحيوانات يعني بقى في نوع من الوعي. فإحنا عايزين هذا الوعي ينتشر ليس فقط ما بين الأطفال بتوع جامعة الطفل، ولكن بين أطفال جمهورية مصر العربية كلها، حتى يتم التعريف بالطبيب البيطري ودوره في المجتمع، ومن ثم تنهض هذه المهنة في المستقبل. هل نقابة الطب البيطري أعتقد بدأت تنشط وبدأت تحقق نجاحات خدمة للطبيب البيطري يعني؟ النقابة في الحقيقة يعني تعمل على قدم وساق. الأستاذ الدكتور خالد العمري بيعمل على قدم وساق لرفع مهنة الطب البيطري يعني بشتى الطرق وبشتى الوسائل، وبيسارع ويسابق الزمن لتحقيق مكاسب للطب البيطري لعلمه وللحقيقة بأهمية الطب البيطري في المجتمع وفي النهوض بهذا المجتمع. نعم. وبغير مقاطعة الدكتور، وكمان الدولة دلوقتي حست بأهمية الطب البيطري، وعشان كده في التعديل الوزاري الجديد حضرتك في نائب مخصوص، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية. نعم. فده يعتبر يعني إنجاز كبير، كانت برضو النقابة من الجهات اللي كانت بتنادي بيه أن يبقى منفصل او يعني ليه اهميه على اساس ان هو زي ما قلنا حضرتك اقتصاد. نعم. وبالتالي لو تطور في الحاله دي اقتصاد البلد يعني هينعكس على اقتصاد البلد. فاعتقد ان برضو البلد ابتدت تحس باهميه الطب البيطري. وكان في علامه استفهام بتشغل الاطباء البيطريين، بيقولوا يعني ليه معظم المهام الخاصه بالاطباء البيطريين بتوكل وزاره الزراعه. هذا كان كان في تداخل شويه، كان في تداخل في وكان شويه، وكان في تداخل في الاختصاصات. فالحمد لله يعني بقول لحضرتك ان الدوله يعني اخيرا تنبهت لهذا، وبالتالي بقى نائب وزير مخصوص لتنميه الثروه الحيوانيه. نعم. والثروه الحيوانيه بقى والداجنه والسمكيه. فدي يعني بنقول يعني دي نقطه التقدم للطب البيطري، وان شاء الله ياخد المكانه اللي يستحقها القادم احسن ان شاء الله. هما نحن معكم ايضا فاصل ونعود اليكم بسرعه شويه. اسرع من كده مش ممكن. ليه؟ اصل العربيه جديده وعاوز احافظ عليها. حاول على الكوبري اللي جاي على ايدك يمين. هتبيض. ايه؟ هتبيض. ام يا فندي الشعلة شالها من ستة. بقول لحضرتك هتبيض يعني تمام زي ما تكون ستة هتولد. تقبالي اهشك وانت بتولدي؟ الحق عليا اللي ركبت معاك بارد زي انا بارد. يا ايها الانسان قرب طوب الحيوان من شيمة المؤمن وعلامة الإيمان. يا أيها الإنسان الرفق بالحيوان من شيمة المؤمن وعلامة الإيمان. فانظر إلى رجل سقى كلبا تملكه الظما من ربه نال الرضا وجزاه مولاه الجنان. فانظر إلى رجل سقى كلبا تملكه الظما من ربه نال الرضا جزاه مولاه الجنان. نجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء، وما زلنا في حلقة الأربعاء بالعربي نناقش دور الطب البيطري في خدمة المجتمع والتنمية. ما زال معنا في استوديو الهواء الأستاذة الدكتورة إيمان بكر عميدة كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، الأستاذة الدكتورة جاكين كمال وكيلة كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور فوز النادي الأستاذ بقسم التشريح والأجنة بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة. دكتورة إيمان بكر، يمكن يعني العالم العربي ومصر دائما ما نتباهى ونفتخر بالخيول العربية، والخيول العربية في سباق الخيول وفي المزارع بالخيول، وأعتقد أن الخيول العربية دي ثروة قومية تعتبر. يعني الكلية كلية الطب البيطري اهتمامها بالخيول من أنهي زاوية؟ يعني احنا عندنا مقررات دراسية متخصصة في الخيول، إذا كانت تشخيص أمراض الخيول أو إذا كانت علاج الخيول أو جراحة الخيول، فاحنا بنبص لها من هذه الزاوية. وبالعكس عندنا مقرر اختياري عن تاريخ الطب البيطري وتاريخ الخيول العربية. نعم. يعني دكتور فوزي قطع الدكتورة إيمان، الحيوان الأساسي اللي احنا بنشتغل عليه في تشريح الحيوانات المنزلية كلها هو الخيل. يعني برا بيشتغلوا على الكلاب كحيوان أساسي وبعد كده بيقارنوه بالحيوانات المستأنسة الأخرى. أما في كلية طب بيطري جامعة القاهرة فالحيوان الأساسي اللي الطلبة بتشرحه هو الخيل أو الفصيلة الخيلية والحمار أساسا لتوفره طبعا أكثر من الخيل، إنما الفصيلة الخيلية هي دي الأساس بالنسبة في الدراسة. فده من ناحية مقررات الطلبة. من ناحية البحث العلمي طبعا في بعض الأبحاث اللي بتطلع على طرق برضو الأمراض الفيروسية، أنا برضو بتكلم عن الأمراض الفيروسية لأنها منتشرة إذا كانت في الخيول أو في الحيوانات الكبيرة، فهي برضو في طرق جديدة للتشخيص، فبتتعمل الأبحاث والأبحاث العلمية والرسائل على أساس تدرس هذه الأمراض وتدرس كيفية التشخيص. دي حاجة. أنا متحيزة للمؤتمر بتاعنا إن من أهم الأبحاث اللي ألقيت إزاي عملية نقل الأجنة في الحصان العربي. جميل. لأن ده بيحافظ على الثروة القومية، السلالة والثروة القومية. فده كان من أهم الأبحاث اللي ألقيت في المؤتمر، والحقيقة كان بيشرفني إن هو بيتعمل في معمل موجود في جمهورية مصر العربية وعلى أعلى مستوى. فدي حقيقة مشرفة. فالخيول الحقيقة العربية تعتبر من السلالات المهمة وتعتبر ثروة قومية لابد من الحفاظ عليها، لأنه أعتقد على مستوى العالم يعني بيبقى الخيل العربي أو الخيول العربية بتبقى متميزة في جمالها في شكلها. ده يعني دايما في السباقات اللي بره ان هي او اللي هي في الدول الاوروبيه بيفخروا بالحصان العربي لانها معظمها بيقام بالحصان العربي. هو حضرتك لو شفت الحصان العربي متميز في الشكل والجمال والتعليم التدريب، لا ما شاء الله يعني. لكن في بحوث خاصه بالخيول العربيه في السلالات في الامراض المواد الموجوده وتشخيص الامراض والجراحه. فلا في جزء كبير من الأبحاث العلمية عن هذا، عن الخيول العربية. عن الخيول العربية. دكتورة جاكين كمال، لو حبينا يعني نلقي الضوء على الاستراتيجية أو المستقبل بيحمل إيه لخطة البحث العلمي والدراسة في كلية الطب البيطري؟ تمام. دلوقتي طبعا الدولة عاملة استراتيجية جديدة اللي هي استراتيجية 2030، بحيث إن هي عايز تعمل تنمية شاملة، فخدت كل القطاعات اللي موجودة. حطت ليها جزئية لجزء الزراعة والطب البيطري، بحيث انها حطت ليها حاجة معينة عايزة تتارجت توصل ليها او هدف توصل فيها. كان من ضمن الحاجات المهمة جدا انها عايزة تخلي مصر ضمن 40 دولة في الابتكار في جودة مؤسسات البحث العلمي. دي من ضمن اهدافها. وعايزة كمان تكون مصر ضمن 20 دولة في عدد براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية. جميل. وبدأت بعد كده تحط لنا مجموعة أهداف. ده استراتيجية الدولة 2030، استراتيجية الدولة للطاقة وفي مجالات الزراعة. بالنسبة للجزء بتاعتنا حطت الحاجات دي بزيادة دي. من ضمن الحاجات ان هي عايزة ان احنا نهتم بالطاقة، الحاجات اللي تعزز الطاقة، تنمية الزراعة السمكية بالنسبة لنا زي ما احنا شايفين المشاريع بتاعت قناة السويس مهتمية جدا بالجزئية دي، تنمية الثروة الحيوانية والدجينة، تنمية الموارد المائية عندي، وتنظيم منظومة التخلص الآمن من المخلفات الضارة اللي موجودة عندي. فبدأنا من هنا احنا ناخد الخيوط دي وبدأنا احنا نعمل الخطة البحثية بتاعتنا، بحيث تبقى الخطة البحثية بتاعت الدولة منبثقة منها الخطة البحثية بتاعت الكلية. فبدأنا نحط نفس الكلام ده، بقت كتير عندنا أهداف أو غايات عايزين نوصل بالترجميها حضرتك لبحوث ودراسات بالضبط كده. بحيث ان انا بنناقش الكلام دوت في مجالسنا بتاعت الكلية ونقول احنا عايزين نعمل ده وده وده، بحيث ابحاثي ورسائلي تبقى تصب في النقط دي. من ضمن الخطط بتاعتنا بتاعت الكلية اللي هي التلوث، لازم اخد بالي ازاي احمي البيئه، فدي من ضمن الحاجات المهمه جدا بالنسبه ليها. حمايه الثروه الحيوانيه هنا هتخش عندي بقى فاكسين، دايجنوزيس، تشخيص، كل الحاجات دي كلها هتصب ازاي احمي. تغذيه الحيوان مهمه جدا، علشان ازاي احط البدائل اللي موجوده دلوقتي، مش لازم كل اللي عندي يبقى مجرد ان هي، لا احط الاعشاب الطبيعيه برضك. من ضمن الابحاث اللي كانت مهمه قوي في المؤتمر ان بداوا يشوفوا الاعشاب وايه البدائل، اصبحت بدائل في التغذيه وبدات تديني حاجات بتاعتها مهمه زي القرفه وزي حاجات كتيره جدا من الايه الاعشاب، الشاي الاخضر وما الى ذلك، حطوه كمكملات في مزارع الاسماك. برضك من ضمن حاجات صناعه الدواجن وتنميتها، الحاجات الاحداث، الحاجات الحديثه زي النانو تكنولوجي اللي احنا بنسمع عنه والبايو تكنولوجي، نبدا نصب في الجزء ده كل ده في الاخر علشان تنميه الايه الثروه الحيوانيه اللي عندنا. فالخطه البحثيه بتاعه الدوله بنحاول ان احنا نطبقها عندنا في الخطه البحثيه. بالمناسبه الامراض التي تصيب الدواجن، يعني انفلونزا الطيور، ويعني بتتعاملوا معها في الكليه، هل هناك جديد في البحوث تتعامل مع انفلونزا الطيور مثلا او امراض الدواجن؟ تمام كتير رسائلنا وابحاثنا بتبقى منبثقه كلها من الجزئيه دي. وبرضك زي ما الدكتوره ايمان بتقول انا متحيزه للمؤتمر، المؤتمر بتاعنا كان في حوالي 35 بحث، منهم حوالي نصهم كانوا شغالين على الحاجات الفيروسية، ومن ضمنها حاجات كتيرة جدا، كان حوالي يمكن 6 أبحاث كان عن أنفلونزا الطيور. لأن أنفلونزا الطيور بتتحور، بدأوا إزاي إن هم يشوفوا ليها حاجات الفاكسينات أفضل، دراسة على الموجودين اللي موجودة في السوق عندي بقت يجمعوا، فكان دي شغل مهم جدا بالنسبة لي في التحور بتاع الفيروسات. ففعلا مشكلة عندنا الصناعات الدواجن اللي عندي، الفيروسات كتيرة جدا، البكتيريا موجودة، والتحور والتغير نتيجة الفاكسين. لما بتدي فاكسين بحاجة ممكن تبص تلاقيها حمى حاجة ويبدأ يطلع لي أجزاء تانية. فالعلم ملوش كبير، استمرار لازم، التجديد في الأبحاث. لو اعتقد يعني كلمه انفلونزا الطيور كانت من 10 سنين او اكثر، كانت يعني ايه كلمه مرعبه. اعتقد انه تم حصار يعني هذا المرض وبالتطعيمات حصاره، بس برضك لازم يبقى في دراسات باستمراريه، لان العيب الفيروس وخاصه انفلونزا انه بيتحور وبيتجدد بسرعه. يعني كان في يقول لك لا ده النوع ده المفروض هو اللي موجود، بنبص لا انواع كتير بتتغير لان الفيروس غير البكتيريا، بيتحور بسرعه. نعم استاذنا الكريم الدكتور فوزي النادي، يعني حتى ياتي الطب البيطري بالعائد الاقتصادي المطلوب منه، يعني هناك دراسه او مقال بيقول انه الثروه الحيوانيه ربما تعود على العائد الاقتصادي لمصر باكثر من 143 مليار جنيه. يعني حتى يصل الطب البيطري لهذه الدرجه من الارتقاء بالثروه الحيوانيه، ينقصنا ايه؟ ينقصنا الاهتمام بالمنتج بتاعنا كأعضاء التدريس. المنتج بتاعنا هو الطالب، كويس، فلا بد ان انا اهتم بيه ان انا اوفر له مناهج علميه مضبوطه، ليس بها حشو وليس بها زياده، بل على قد الوقت اللي او على قد الغرض، يعني ما ادلوش حشو حاجات لن يتم استخدامها في الفيلد او في الخارج، واخد بال حضرتك؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، لابد ان يتم التعاون ما بين الكليه او الجهات البحثيه والجهات الصناعيه. لا نعمل وما نلاقيش حد يعمل يتبنى فكرتنا. البحث والتطبيق، البحث والتطبيق، احنا عايزين مستثمرين يجوا يبتدوا، احنا عندنا الفاكسين بنستطيع تصنيعه، واخد بحضرتك؟ عايزين حد يتبنى هذا، يعمل مصنع لانتاج الفاكسينات وانتاج اللقاحات، واخد بحضرتك. فلابد ان يبقى في ربط ما بين الكلية وما تعلمه للطلاب وما بين ما ينتج عنها من ابحاث ومن رسائل ماجستير ودكتوراه، لابد ان يرتبط هذا بالصناعة. نعم. واخد بال نعم. حضرتك نعم. يعني عموما نحن سعدنا أيام سعادة بتشريف حضراتكم في استوديو هواء صوت العرب لنتحدث عن الطب البيطري في خدمة المجتمع، ولنتحدث عن هذا المؤتمر الذي عقد في الأسبوع الماضي في شرم الشيخ، وكان تحت عنوان الطب البيطري اقتصاد وأمن حيوي وصحة عامة. دكتورة إيمان بكر ودكتورة جاكين كمال ودكتور فوز النادي، في ختام هذه الحلقة يعني كلمات قصيرة نختتم بها هذه الحلقة اهتماما بالطب البيطري وطموحاتكم وأملكم ومقترحاتكم راحتكم للطب البيطري. دكتور إيمان اتفضل. يعني هو زي ما قال الدكتور فوزي ان احنا محتاجين هذا التعاون، لان مشكلتنا ان احنا عندنا ابحاث وعندنا عقول بتفكر ولكن التطبيق دي اهم حاجه. وزي ما بقول لحضرتك احنا بالنسبه للفاكسينات او اللي هي اللقاحات المستورده، احنا عترتنا او اللي هي الاسترين اللي عندنا بالنسبة للفيروسات بيبقى مرتبط ببيئتنا، مش هو نفسه اللي بنجيب اللقاح بتاعه. فاحنا لو صنعنا ابتدينا نصنع، هو ابتدى فيه كذا مصنع او اتنين قطاع خاص لانتاج الفاكسينات، وعندنا حكومي في معهد العباسية. لو توسعنا الحقيقة ان الثروة الحيوانية وكاقتصاد وهيعود على البلد بعائد كبير جدا. الأعلاف برضو، ولو احنا قعدنا نقدر نصنع الأعلاف وإضافات الأعلاف موجود، هنوفر دولارات كتيرة ما نقدر عشان بدل ما نستوردها، فبالتالي ده ينعكس برضو على اقتصاد البلد. نعم. لأن معظم مكونات الأعلاف مستوردة. نعم. وبالتالي عشان كده الثروة الحيوانية بتباع كمنتج بأسعار غالية. نعم. لو الدولة وفرتها ووفرت الإمكانيات هتقدر ينعكس على اقتصاد الدولة. فأنا أعتقد إن إحنا يعني في الطريق. يعني أنا يعني أنا متفائلة خير. نعم. وإن شاء الله بالخطوات اللي بتتاخد وبالكلية ربنا ييسر إن شاء الله، إن شاء ونقدر الله. بجهودكم البحثية نقدر بالجهود. نعم. ربنا ييسرها إن شاء الله. دكتورة جاكين كمال. أنا أتمنى للطب البيطري إن يرتفع وإن يبقى في ثقافة الطبيب البيطري، وإن الطبيب البيطري يعني ياخد حقه زي ما بيقول. نعم. ونفسي كمان يبقى في جودة في التعليم. نفسي الخطة البحثية اللي محطوطة للدولة تطبق بحيث فعلا يبقى إحنا خطتنا زي ما إحنا ماشيين، بحيث ما يبقاش في تغيير لحد، لأن كان وزير قبل كده طبق وهو حاطط الخطة. نفسي نستمر الكلام ده. نعم. ما نبقاش نعيد اللي احنا بنقوله من اول وجديد. نفسي يبقى في تنسيق بين المعاهد البحثية كلها وبين بعضيها. ما يبقاش في تكرار، لان المعهد بيجي يشتغل شغل وانا بشتغله. لا، لو في لينك بيننا او في وصل بيننا هيبقى مفيش اهدار للمال العام. يبقى انا بشتغل في نفس النقطه اللي المعهد بيشتغل فيه، فده نفسي اللي احنا. نعم. نعم. دكتور فوز النادي. كلمه اخيره. طبعا يعني زي ما بنقول الطب البيطري طب الانسانيه. نعم. فانا ارجو ان احنا يزيد الاهتمام ويزيد الوعي من خلال الاعلام باوقات تاني، وارجو ان يتم زياده ميزانيه التعليم على مستوى جمهورية مصر العربية عن هذا الحد، حتى إذا أردت أن تواكب المستوى العالمي فلا بد أن تزيد من ميزانية التعليم والبحث العلمي في هذا الوطن. نعم. الكريم. يعني في ختام هذا اللقاء نشكركم شكرا جزيلا. الأستاذة الدكتورة إيمان بكر عميدة كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، شكرا دكتورة إيمان. شكرا. الأستاذة الدكتورة جاكين كمال وكيلة كلية الطب البيطري، شكرا دكتورة جاكين. الشكر حبيبي. والشكر الجزيل للأستاذ الدكتور فوز النادي الأستاذ بكلية الطب البيطري، شكرا جزيلا. سعدنا بكم أيام سعادة ونلقاكم دائما على خير. أيها الإخوة والأصدقاء، بالعربي مستمر معكم حتى 10:30. بعد قليل يأتيكم أحمد شريف بفقرات مختلفة. إلى اللقاء. اتمخطري واتميل.